الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أصدقاء الشباب في سهرة الليل. بدأت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وضيف شرف المعرض هذا العام دولة اليونان. يشارك في المعرض عدد كبير من الناشرين العرب والأجانب. يشهد المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وسوف يتم تكريم الكاتب والأديب الكبير يحيى حقي. شعار المعرض هذا العام هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل. البداية مع مجموعة من الشباب ورؤيتهم للمعرض هذا العام ودعوة للقراءة. تعرف عليكم نرمين سليمان، دورة مكب، عشرين الشفعي. نرمين، في زيارة دائمة كل سنة للمعرض؟ طبعا في زيارة دائمة ليا من وانا طفلة صغيرة، بس يمكن آخر ثلاث سنين بس ما أسعفنيش الوقت، لكن السنة دي قررت أن أنا أروح مع أصدقائي علشان نشوف آخر إصدارات من الكتب. معرض الكتاب فيها كتب نادرة جدا، فعشان كده أنا بحب أروح معرض الكتاب كل سنة. يعني شايفة بصراحة في تطور وجميل جدا، وفي تصنيفات كتير قوي يعني. بقى بصراحة معرض الكتاب أنا بحبه جدا، بحب أزوره لأن بستنى من السنة لسنة، لأنه في كل حاجة ممكن حضرتك تتوقعيها، سواء بقى من سن الخمس سنين لسن الكبير، في الأدب والفن، في كل شيء ممكن يغنيك إن أنت تقعدي تدوري في أي مكتبة تانية يعني. طب لو اتكلمنا عن إن المعرض السنة دي عامل جناح خاص لكتب الأطفال وفي أنشطة كمان لكتب الأطفال، تفتكري ده بيجذب الأطفال الصغيرين وبيعودهم على عادة القراءة؟ أكيد طبعا، ودي حاجة مهمة جدا جدا وسط الزحمة والدوشة بتاعة أجهزة الموبايل. دلوقتي الأطفال بقوا بيتجهوا شوية لكل الألعاب الإلكترونية، سواء على الموبايل أو على اللي هي البلاي ستيشن وكده، فلما يتواجد طبعا قسم مخصص للأطفال ويبقى فيه عامل جذب سواء بالألوان أو بأشكال المجسمة للكتب، طبعا دي حاجة مهمة جدا للطفل يعني. نورا، لو اتكلمنا عن إبداع الشباب في المعرض هذا العام، وفي كتير من الندوات وفي كتير من الموائد بتتعمل لمناقشة آداب وإبداعات الشباب، بتحرصي إنك تحضريها؟ طبعا، لأنه زي ما قلت لحضرتك إنه المعرض ده بحس إنه موسوعة يعني، في حاجات بشكلها كتير جدا، في مواهب بتظهر، في ندوات تحفة، وفي لقاءات حتى مع فنانين، في حوارات ونقاش يعني، بحس انه عالم يعني، موسوعة كده لثقافة الفكر يعني. كتب مخفضة يعني، الناشرين المصريين عملوا نوع من التخفيض في اسعار الكتب عشان يبقى فيه اقبال من الشباب. ده اكيد، لما يبقى يعني فكرة الكتاب في متناول الجميع بيشجعوا ان الشخص يعني خلاص يعني، الناس دلوقتي الحياة خدتهم وغليت عليهم، فتلاقي ان هو خلاص بيجوا على الثقافة للأسف، مش فاهمين يعني ثقافة أطفالهم، فأكيد لما يجي يعمل متاح زي ده هيشجع الناس يجيبوا الأطفالهم ولنفسهم ويقروا، وحاجات تشد وكتب بسم الله ما شاء الله يعني كلها عاملة توسع فظيع يعني. نقدر نقول ونقدم دعوة ان زيارة المعرض ده يوم ترفيهي ثقافي فني، كله حاجات كويسة تحفة يعني، انا شايفة انه الناس هتستمتع بشكل غير عادي، وحولادهم فعلا يعني حاجة عاملة زي ثقافة كده طبيعية من غير قعدة، ومن الأطفال بيحبوا كده، بيحبوا الحاجة العملي اللي فيها فسحة وثقافة واستمتاع في نفس الوقت. نرمين، بتتمنى تشوف المعرض أحسن السنة الجاية، وهل ده دعوة إن الناس تيجي وتشوف وتطلع ويبقى يوم فعلا جميل للأسرة كلها؟ أكيد طبعا طبعا، لأن كمان يعني كل ما يكون فيه حسن تنظيم وتطور في المعرض، كل ما يكون ده سمعة طيبة جدا للبلد، ويستقطب العديد من الناس، إنها ممكن أنا أعرف ناس كتير جدا بيجوا مخصوص في فترة المعرض يعني، فطبعا ده انا شايفاه ان هو صوره ثقافيه وحضاريه لمصر، واحنا محتاجين ده في الوقت الحالي. عمري منياوي. عمري، بالتأكيد انت حريص على زيارة المعرض.